نجيب على هذه الأسئلة أو على بعضها فيما بقي من الوقت. قال: هل الجماعة الثانية أجرها مثل الأولى؟ لها أجر، يعني الجماعة الثانية لها أجر الجماعة، ولكنها دون أجر الجماعة الأولى. لكن يأتي على بعض الناس عذر فيتخلف في الطريق لأجل عذر من الأعذار فيأتي هو وغيره، فالسنة في حقهم في الحرمين أو في غيرهما أن يصلوا جماعة ولهم أجر الجماعة، ولكنهم في أجرهم دون الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى سابقوا، والسباق والتهجير إلى الصلاة أفضل من التأخر. والله تبارك وتعالى ذكر في قوله: والسابقون أولئك المقربون. ولكن على كل حال الجماعة الثانية على أجر كبير، وإن والجماعة الأولى سبقوهم بأجور فاتت من بعدهم. فينبغي الإنسان أن يحرص، المسلم أن يحرص على إدراك الجماعة الأولى، يحرص على ذلك، لأنه قد يتعود التأخر، والتأخر في الحقيقة أنه ينقص به الأجر ويفوت به فضائل، وقد يتعود هذا فيتضرر بذلك وتنقص درجته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا وعيد شديد، فأنت سابق وعود نفسك على المسابقة، عود نفسك على الصلاة في أول وقتها على الصف الأول، حتى إذا فاتك الصف الأول مثلا أو الصفوف الأولى تكون في الصفوف التي بعدها فتكون مع الجماعة. لكن لو تعود أنه يقول سأدرك والوقت طويل، يتعود على هذا وقد تكون له عادة فيتضرر بذلك. وجاء في الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وجاء في بعض ألفاظه حتى يؤخرهم الله في النار، لأنه كلما تقدم المسلم في الأعمال الصالحة فاز على الفضائل الكثيرة، وإذا تأخر نقصت حسناته، والسيئات تكون بدون مقابل، فإذا نقصت الحسنات تبقى السيئات بدون حسنات تكفرها، فيتضرر في ذلك وتنقص درجته. قال: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وأنا أعلم أن مسجد الرسول كان على النظام القديم، المسجد القديم، فهل التوسعات الجديدة التي أصبح عليها الآن تشمل هذا الأجر؟ التوسعات لها حكم هذا الفضل، الزيادة في المسجد لها حكم المزيد عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام زاد في مسجده بعد فتح خيبر، وزاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه، وزاد فيه عثمان رضي الله تعالى عنه، وزاد بعده الملوك والسلاطين، فالزيادة لها فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام القديم، لأنها كل زيادة يشملها الدخول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا، وكلما اقترب المصلي المأموم من الإمام وتراصت الصفوف واتصلت كان أفضل، كان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أتم الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، فتأتي الأفضلية في الاقتراب من الإمام، وكذلك في اتصال الصفوف. قال: شاهدت بالحرم اليوم أحد الأشخاص من موظف الحرم، أم هو شيخ لا أعرف، لا أعرف، ينهى أحد المصلين عن قراءة القرآن من خلال جهازه المحمول، فما رأيكم؟ قراءة القرآن من الحفظ، من الحفظ يؤجر عليها الإنسان بكل حرف 10 حسنات، وكذلك من المصحف، وكذلك يؤجر على قراءته للقرآن من المحمول، ولا شيء في هذا، لا شيء في هذا أن يقرأ من المحمول، ولكن إذا قرأ من المصحف لأنه قد تعود على الصفحات التي يحفظها في المصحف، فهذا مما يزيد في تثبيت القرآن في حفظه، ولكن القراءة في المحمول في الجهاز أو مثلا في لوح أو في ورق لا حرج في هذا ولا شيء في هذا. وقد يحتاج أيضا إلى المصحف المحمول، مثلا لو كان في طائرة أو مثلا في سفر فيكون معه ويسهل عليه أن يقرأ فيه، فلا حرج في هذا. قال: أنا احتلمت وأنا محرم للعمرة، هل علي شيء في هذا؟ لا، ليس عليك شيء بالاحتلام، لأن الاحتلام هذا لا إرادة للإنسان فيه، والنائم مرفوع عنه القلم، فاغتسل للجنابة ولا شيء عليك. قال: حضر معتمر من جدة إلى المدينة وسافر إلى جدة بدون عمرة، يحرم من ميقات، أي الواجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ما دام يريد أن يعتمر، فيحرم من ميقات المدينة، وسفره إلى جدة بدون إحرام، سفره إلى جدة بدون إحرام هذا قد تعدى الميقات، فإذا أحرم من جدة فالإحرام صحيح وعليه دم لمجاوزته الميقات، وإذا ذهب إلى أي ميقات من المواقيت مثلا وأحرم منه فليس عليه شيء. قال: لدينا مريض قلب في قريتنا وطلبوا الأطباء منه الكشف في ألمانيا، وجمعنا له المال منه زكاة وصدقات، وكشف المريض وتبقى من المال، هل المال الباقي له الحق للمريض أو يعطي لمريض آخر؟ ما دام هذا المال جمع لهذا المريض فيعطى هذا المريض هذا المال، إذا كان فقيرا فالزكاة في محلها، والصدقة كذلك له، ويكون المال هذا ملكا له إذا تسلمه فيعالج منه نفسه والباقي يحل له. قال: هل تبطل الحركة الكثيرة الصلاة؟ الصلاة لا بد أن يكون فيها الخشوع والحركة، الحركة فيها الكثيرة لا تجوز، فإنها قد تبطل الصلاة أو تنقص أجرها. فالصلاة إذا دخلها المسلم فليخشع ولا يكثر الحركة في ثيابه، في عمامته أو ثوبه، أو فإن هذه الحركة هذه لا تليق بهذه الصلاة التي يجب فيها الخشوع. قال: إن الناس ينامون في المسجد نوما طويلا ولا يتوضؤون ويصلون بدون وضوء. النوم في المسجد هذا جائز، لا بأس بذلك، لأن من الصحابة من كان ينام في المسجد، لكن أن يقوم إلى الصلاة بدون وضوء فالصلاة باطلة، لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور. قال: أتيت للعمرة أنا ووالدي، ووالدي لا يستطيع الطواف، هل أطوف به ويكون طواف لي أنا وهو، أم أطوف به ثم أطوف لنفسي؟ الطواف للمريض مثلا أو العاجز عن الطواف، إذا طوفه أحد فيطوفه على سرير أو على عربية مثلا، والطواف هنا يكون للمريض، ولو نوى أن يطوف به بالمريض ونوى الطواف عن نفسه فالأحوط أن يطوف بالمريض ثم يطوف عن نفسه، هذا هو الأحوط. قال: وهل للطفل الصغير الذي معي عمره؟ نعم، إذا كان الطفل أحرم عنه وليه، يعني ألبسه الإحرام ونوى له عمره، فإن له عمرة، وكذلك له حج إذا نوى أن يحج به، فيجنبه ما يتجنبه المحرم، وله أجر عمرة، وكذلك أيضا والده ووليه كذلك يكون مأجورا على هذا. قال: امرأة كانت تسكن مع زوجها في مدينة، وبعد سنتين توفي زوجها فنقلوه إلى بيت أبوها أبو زوجها في القرية ودفنوه، وانتقلت زوجته بنفس الوقت للقرية لعدم وجود محرم لها في المدينة، فما الواجب عليها؟ تجلس في بيت أبو زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها في المدينة؟ المرأة تعتد في البيت الذي كانت تسكن فيه، وجاء خبر زوجها بالوفاة وهي في هذا البيت، فتقضي مدة العدة في هذا البيت. أما إذا كان هناك حاجة لنقلها أو تخاف على نفسها أو كان هناك ما يدعو لانتقالها فتنتقل ولا حرج عليها. قال: هل يجوز للإمام أن يخرج ويتوضأ إذا ذكر أنه على غير طهارة ويرجع للإمام بعد تكبيرة الإحرام؟ هذا هو الواجب، الواجب عليه أن يتوضأ وأن يعود إلى الإمامة، إذا كان مثلا العود أو الوقت يساعده وكان الوقت قريبا أو محل الوضوء قريبا ولا يشق على المأمومين فإنه يتوضأ، يجب عليه لأن صلاته باطلة، لأن صلاته وهو محدث باطلة. وكذلك صلاة المأمومين بعده يتحملها إذا لم يفعل ذلك، فيجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ وأن يعني يرفع الحدث ثم يرجع إلى الإمامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه في صلاة الفجر جاء ولما صفوا، هذا في صحيح مسلم، لما صفوا من أصح الأحاديث، لما صفوا للصلاة ذكر أنه على جنابه فقال مكانكم، ثم ذهب واغتسل ورجع يقطر رأسه ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وقال إني ذكرت بأني على جنابه، فرجع فاغتسل ثم صلى بهم بعد ذلك. وهذا هو السنة، سنها النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الحالة، لأنه لا يصح الاستخلاف، الاستخلاف في مثل هذا باطل، لأن المستخلف وهو الإمام صلاته باطلة. وكذلك لا يبني على صلاة ما مضى من الصلاة من الإمام، فإن ما مضى باطل في حق الإمام فكذلك في حق المستخلف، إلا أن يأذن له أن يصلي ويقول مثلا تقدم صلي بالناس فإني على غير وضوء، أما أن يستخلف فلا يجوز له أن يستخلف، لأن صلاة الإمام هنا لم تنعقد باطلة. قال من أين يحرم المسافر بالطائرة من المدينة إلى جدة قاصدا مكة؟ الذي يريد أن يركب الطائرة إلى جدة ليذهب إلى مكة فينبغي له أن يتهيأ قبل صعود الطائرة، فله أن يغتسل في الفندق وأن يلبس الإحرام في الفندق، أو يلبسه مثلا الإحرام من المطار قبل صعود الطائرة، فإذا لبسه لا يعقد النية إلا إذا حاذ الميقات، فإنه بهذا يكون متأهبا ومتهيئا لابسا لباس الإحرام ومغتسلا متطهرا، فإذا حاذ الميقات يعني إذا صار أمامه فوقه أو يعني كان على سمته، فعند ذلك ينوي العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وهو في الطائرة، لبيك اللهم عمرة، وإذا كان في الحج مثلا لبيك اللهم حجا مفردا أو هكذا أنواع الحج، فلا حرج في هذا، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات وينوي مثلا من جدة وهو محرم أو يحرم من جدة، لا يجوز له ذلك، بل ينوي العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة إذا حاذ الميقات. وغالبا يكون هناك منبه، يكون هناك تنبيه للقادمين من المدينة إلى جدة ينبهونهم على أنهم حاذوا الميقات، ولو والأحوط له أن إذا استقلت الطائرة أن يلبي قبل الميقات بقليل حتى يتيقن بأنه قد مر الميقات وقد عقد نية الإحرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا والمسلمين في الدين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين وطهر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.